بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب فضل قيام الليل والتهجد لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى. وفي سند هذه النسخة يقول: حدثنا أبو داود قال حدثنا الحافظ أبو عمرو المقرئ قال حدثنا أبو القاسم سلمة بن سعيد بن سلمة الأستجي قال وحدثنا أيضا أبو عمرو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى قال: المحمود الله تعالى في كل حال، والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين. كتاب قيام الليل. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن عليهم الثناء، ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه، وهكذا العلماء رغبوا فيه وحثوا على قيامه، ونبل عند جميع المسلمين من كان له حظ في قيام. فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل، ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره، يتاجر مولاه الكريم بعلم، ويحسن الخدمة للمولى رجاء القربة منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب قيام الليل أو فضل قيام الليل والتهجد للإمام الآجري رحمه الله تعالى، كتاب عظيم النفع في بابه، وهو معدود في أوائل كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى المفردة في هذا الباب، باب التهجد وقيام الليل. وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى طرفا مباركا من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ونقولا نافعة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في بيان شأن قيام الليل والحث عليه والترغيب فيه، وبيان عظيم فضله، وأنه أفضل الصلوات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي عبادة يترتب عليها من عظيم الآثار وغزير الفوائد وعميم المنافع في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وله أو ولها أثرها العظيم على العبد راحة وأنسا وطمانينة وانشراح صدر وهناءة عيش ووضاءة وجه إلى غير ذلك من الثمار والآثار، والتي سيأتي شيء منها فيما ساقه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. وأما المصنف فهو الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، عالم من أعلام السلف وإمام من أئمة المسلمين، عرف رحمه الله بمصنفاته النافعة وكتاباته القيمة المحررة المتقنة، مع ما ضمنه رحمه الله تعالى مصنفاته من وعظ لطيف ونصح بليغ وتوجيه مسدد، بنفس رجل ناصح نحسبه كذلك والله حسيبه. ثم معاشر الإخوة الكرام، إن من توفيق الله لنا جميعا أن يسر لنا في هذا الوقت اقتناء هذا الكتاب والجلوس لمذاكرته ومدارسته، وهذه والله نعمة، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل جل في علاه، والمان وحده جل وعلا. والنفوس في هذا الشهر المبارك حصل لها مران وعناية بقيام الليل، وأخذ الكثير من عباد الله تبارك وتعالى حظهم ونصيبهم من قيام الليل، بل إن من وفق لأداء صلاة التراويح ثم التهجد مع الإمام إلى أن ينصرف كتب له قيام ليل رمضان كله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فمن كان مواظبا فإنه قد كتب له بإذن الله سبحانه وتعالى قيام رمضان كله. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام الذي وفق له العبد في هذا الشهر المبارك يعد حسنة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى لعبده ومن عليه بها، فلا ينبغي على عبد أكرمه الله سبحانه وتعالى هذا الإكرام ومن عليه بهذا المن أن يكون آخر عهده بقيام الليل هو شهر رمضان، فيكون حاله في عبادته أو قيام الليل لا يعرف قيام الليل بين يدي ربه تبارك وتعالى إلا في رمضان. وهذا أمر لا ينبغي العبد، لأن رمضان في الحقيقة زاد للشهور التي بعده ومعوان للطاعة في الشهور التي بعده، وما يحصل للعبد فيه من مران وصبر لأنه شهر صبر وتعويد للنفس على الطاعة والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن ينقضي حظ العبد منه وينتهي نصيبه بانقضاء الشهر، فيكون حاله كحال من قال عنهم بعض السلف: لا يعرفون الله إلا في رمضان. فبعض الناس لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، كما أن بعضهم لا يعرف الصيام إلا في رمضان، ورب الشهور واحد جل وعلا. فينبغي على العبد أن يجعل ما يسر له في رمضان من قيام زادا له لما بعد رمضان، ويأخذ نفسه بعد رمضان مأخذ الحزم والعزم، ويجعل له نصيبا وإن قل من قيام الليل، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، لكن لا بد أن يجعل له نصيبا من قيام الليل. وقيام الليل هو أفضل الصلوات التي يتقرب بها إلى الله بعد الصلاة المكتوبة، وسيأتي في ذكر فضائل قيام الليل من النصوص والنقول العظيمة مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. أقول إن تيسر قراءة هذا الكتاب في هذه الأيام، نرجو الله سبحانه وتعالى الذي يسر ذلك أن ييسر الانتفاع والعمل، وأن يكون هذا المجلس في قراءة هذا الكتاب، كتاب قيام الليل والتهجد للإمام الآجري رحمه الله تعالى، عونا لنا أجمعين، ليكون لنا حظ ونصيب من قيام الليل. الحاصل أن هذا كتاب مبارك ونافع جدا في بابه، ونسأل الله أن يجزي مصنفه الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن الانتفاع وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جعلنا أجمعين بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه منهم تفضلا منه سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوة إلا به جل في علاه. بدأ رحمه الله تعالى كتابه المبارك قيام الليل بقوله: اعلموا رحمنا الله وإياكم. اعلموا، هذا أمر يراد به التنبيه ويؤتى به بين يدي الأمور المهمة العظيمة التي يحتاج أن يتيقظ لها المرء ويتنبه، وفي القرآن مواضع مبدوءة بذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم أيضا بدأ بهذه الدعوة: رحمنا الله وإياكم. دعا للقارئ والواقف على هذه المضامين بالرحمة، وهذه الدعوة جاءت في موضعها، لأن العناية بالصلاة عموما وبقيام الليل هذا باب من أبواب الرحمة ونيلها. أرأيتم كيف أن المصلي إذا دخل المسجد شرع له أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه دخل باب عظيم للرحمة وهو هذه الصلاة. فالصلاة باب عظيم من أبواب نيل الرحمة، رحمة الله جل وعلا التي خصها أو خص بها أولياءه وكان بالمؤمنين رحيما. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله أثنى على المتهجدين في الليل، أثنى على المتهجدين في الليل. المتهجدين في الليل أي الذين أخذوا حظا ونصيبا من صلاة الليل، الذين أخذوا حظا ونصيبا من صلاة الليل. التهجد القيام للصلاة والمناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل. أي أن كتاب الله تضمن الثناء على المتهجدين، وتضمن أيضا ذكر الثواب الجميل الذي أعده الله لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه، وسيأتي عند المصنف رحمه الله جملة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا العلماء رغبوا فيه وحثوا على قيامه، وأيضا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك. ونبل عند جميع المسلمين من كان له حظ في قيام نبل أي عظم شأنه وعلت مكانته وارتفع قدره من علم أنه له حظ من قيام الليل، لإدراك المسلمين عظم شأن قيام الليل ورفيع مكانته. فمن عرف بقيام الليل نبل أمره وعظم قدره عند المسلمين. قال: فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن وقوف المرء على فضائل قيام الليل وما فيه من مثوبة عظيمة وأجر جزيل وبركات متعددة ومتنوعة على من يقوم الليل، وقوف المرء على ذلك أكبر عون له على العناية بهذه العبادة العظيمة المباركة. ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره يتاجر مولاه الكريم بعلم، يعني يكون متاجرا بهذه العبادة، عبادة قيام الليل، بعلم أي

عبادة الليل. عبادة الليل هذا من خلق المسلم، والخلق نوعان: خلق بين العبد وبين الله، وخلق بين العبد وبين الناس. خلق بين العبد وبين ربه، وخلق بين العبد وبين عباده. ومن كان لا يحسن الخلق في التعامل مع ربه تبارك وتعالى، لا يحسن الخلق في التعامل مع ربه تبارك وتعالى، ثم يعامل الناس المعاملة الجميلة، هو في الحقيقة عديم لأصل الخلق الذي يقوم، الذي عليه يقوم. ولهذا ينبغي أن يعرف في هذا الباب، ولا بد من التنبه له، أن الكفار الذين ينقل عن بعضهم أن معاملة جيدة وأخلاق عالية هم في الحقيقة عديم الأخلاق. أين الخلق عند رجل خلقه الله وأمد بالسمع والبصر والصحة والعافية ثم يعبد غير الله، ثم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو ينكر مثلا وجود الله، أو مثلا يقول في الله القول العظيم، أو يجحد دين الله الذي شرعه لعباده، أين الخلق؟ فمن كان غير مستقيم الخلق فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى لا تنفع أخلاقه وإن جملت بينه وبين الناس. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، قالت: كان يقرئ الضيف ويفك العاني وكذا، تعدد من أخلاقه وتعاملاته الجميلة، أينفعه ذلك عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي أن هذه الأعمال لم يقدمها قربة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما قدمها لشيء يرجوه في الدنيا لا لشيء يرجوه عند الله. مثل ذلك قول النبي لعدي بن حاتم لما سأله عن والده حاتم الذي يضرب به المثل في السخاء والكرم والبذل، قال: كان والدي يفعل كذا وكذا، يذكر من أعماله من كرمه، أينفعه ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: لا، ما ينفعه. قال: ذاك رجل أراد شيئا فناله، أي الشهرة في الدنيا. وفعلا شهرته طبقت الآفاق، وأصبح الناس كل ما أرادوا أن يضربوا المثل بالكرم قالوا: كرم حاتم، أخذ شهرة. لكن قال هل لم سأله عدي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل ينفع ذلك؟ قال: لا. قال: لا، ما ينفع، لأنه أراد شيء فناله، يعني شيء في الدنيا، ما قدم ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الخلق أمره أعظم وأوسع من مجرد التعامل، التعامل بين الناس، المعاملة الرفيقة الطيبة، هذا من الخلق، لكن الخلق معناه أوسع من ذلك. قال: فأما ما وصفهم الله به، أما ما وصف الله به المتقين من أخلاقهم الشريفة، يعني أوصافهم الرفيعة العالية، ومن ذلك قيام الليل. القيام الليل هذا من خلق، من أخلاق المسلم الشريفة ومن أوصافه العظيمة، من أخلاقهم الشريفة في الدنيا التي أعقبتهم عند الله عز وجل شرف المنازل في دار السلام، فأثنى عليهم بما تفضل به عليهم ووفقهم له، فله الحمد على ذلك. ثم ساق الآيات، قال: إن قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. اللهم يا رب اجعلنا منهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا الأخذ متى؟ آخذين ما آتاهم ربهم، في الدنيا أو في الآخرة؟ آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا أو في الآخرة. تحتمل الآية هذا وهذا، تحتمل آخذين ما آتاهم ربهم أي من أوامر وطاعات وعبادات في هذه الحياة الدنيا، آخذين تلك الأوامر ما أخذ الامتثال والطواعية لله سبحانه وتعالى والانقياد، فهم آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أخذ الامتثال والطاعة والعبادة له جل وعلا، فيكون هذا الأخذ في الدنيا. وتحتمل أن المراد بقوله آخذين أي في الآخرة، ما آتاهم ربهم أي من النعيم مما قرت به عيونهم وطابت به نفوسهم وحصل به كمال لذتهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ودخول الجنات. آخذين ما آتاهم ربهم أي النعيم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم به. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب وهو الألصق بالسياق، أن الأخذ في الآخرة. آخذين ما آتاهم ربهم أي النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به في جنات النعيم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وهذا مما يقوي أن هذا هو المراد، لأنه لما ذكر أخذهم للثواب ذكر سبب أخذ الثواب وما حصل منهم من طاعة وعبادة وإحسان في الحياة الدنيا. إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك إشارة إلى النعيم الذي أخذوه في الجنة. إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل ذلك النعيم الذي أخذوه في الجنة محسنين أي في الدنيا، محسنين في التعامل مع الرب ومحسنين في التعامل مع الخلق، لأن الإحسان يكون في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق، يكون في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي نزلوا في الحياة الدنيا منازل الإحسان في عبادتهم لربهم وتعاملهم مع عباد الله. ثم ذكر شيئا من إحسانهم، بل من جميل إحسانهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا من جملة إحسانهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أنهم يقومون الليل وهجوعهم الذي هو نومهم وراحتهم هو قليل من الليل، قليل من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يعتنون في الليل بالقيام بين يدي الله صلاة ومناجات، ثم يختمون ذلك بالاستغفار، ثم يختمون ذلك بالاستغفار. وهذا الاستغفار من رؤية التقصير، من رؤية التقصير، تقصير في العمل رجاء الغفران من الله سبحانه وتعالى. فهم يحسنون ويستغفرون، وغيرهم يسيء ولا يستغفر. هم يحسنون في عبادة الخالق سبحانه وتعالى ثم يختمون الإحسان بالاستغفار في آخر الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار يستغفر لأنه يرى أنه مقصر. وهذا شأن المؤمن المكمل للإيمان، جمع الله سبحانه وتعالى له بين الإحسان في العمل والمخافة، جمع الله له بين الإحسان والمخافة، يحسن ويخاف، يخاف أن يكون مقصرا وأن عمله ذا أن عمله هذا الذي قام به ليس مقبولا عند الله، فيخاف ويستغفر من تقصيره. قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. قال فوصفهم جل ذكره بقلة النوم، أنهم أكثر ليلهم قياما إلى السحر، ثم أخذوا عند السحر في الاستغفار لما سلف منهم مما لا يرضيه، وإشفاقا منهم على أعمالهم الصالحة ألا ترضيه. فهذه رؤية التقصير، رؤية التقصير التي لأجلها لزموا في السحر الاستغفار. الاستغفار طلب الغفران، طلب الغفران، يطلبون من الله أن يغفر ذنوبهم، أن يغفر تقصيرهم. يقول المصنف أفترى الكريم لا يجيبهم، أفترى الكريم سبحانه وتعالى لا يجيبهم. واستغفارهم في أفضل أوقات الاستغفار، استغفارهم في أفضل أوقات الاستغفار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم يقول جل وعلا من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا أفضل أوقات الاستغفار، فهم في عبادة ومناجات، ثم في وقت السحر يكثرون من الاستغفار، والله سبحانه وتعالى لا يردهم بل يجيبهم فيغفر لهم ذنوبهم ويعطيهم سؤلهم ويرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. أفترى الكريم سبحانه وتعالى لا يجيبهم، بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك، بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك. ثم قال جل ذكره فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عباد الرحمن هذه إضافة تشريف، عباد الرحمن هذه إضافة تشريف، أضافهم الله عز وجل إلى نفسه تشريفا لهم، عباد الرحمن، وأضافهم إلى نفسه بذكر اسمه الرحمن، وهذا فيه إيماء إلى حظهم العظيم من رحمة الله، إيماء إلى حظهم العظيم ونصيبهم الوافر من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بلا كبر ولا عجب ولا غرور ولا رؤية للنفس، يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي مخاطبة الجهل والسفة، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يردون على الجاهل بمثل جهله، بل يعرضون عن الجاهلين ولا يردون سفه الجاهل بسفه مثله، بل بالإعراض عنه، وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا موضع الشاهد، ذكر الله سبحانه وتعالى قيام الليل في أوصاف عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من القيام وصلاة الليل، هذا معنى قوله يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقال بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل، سواء نام أو لم ينم، هذا هو البيات والمبيت. يقال بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل، سواء كان نائما أو مستيقظا. فهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من الصلاة، يكثرون من الصلاة في الليل قياما بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاة له جل في علاه. فوصفهم جل ذكره أنهم في مبيتهم في ليلهم، ليس المراد في مبيتهم أي نومهم، لأن المبيت هو إدراك الليل، إدراك الليل سواء كان نائما أو مستيقظا. فوصفهم جل ذكره أنهم في مبيتهم في ليلهم، ليس هم كغيرهم من سائر الناس، الناس لهم في الليل شأن، وهؤلاء لهم في الليل شأن آخر، الناس لهم في الليل شأن، والناس في الليل ما بين رجلين، رجل نائم أو رجل سهران فيما لا منفعة فيه أو فيما فيه مضرة عليه. أما هؤلاء فشأنهم في الليل شأن آخر، شأنهم في الليل شأن آخر، كما قال رحمه الله ليس هم كغيرهم من سائر الناس، وذلك أن أكثر الخلق يتلذذون بالنوم، وهؤلاء استأثروا الخدمة لمولاهم الكريم، والمراد بالخدمة المعاملة، المعاملة في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. ثم وصفهم جل ذكره في موضع آخر فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما معنى تتجافى؟ أكثر الناس تلتصق جنوبهم في المضاجع التصاقا، ولا يقوم من مضجعه إلا بشق، إلا بجهد جيد، وإلا هو ملتصق في المضجع تماما مستلذ للنوم ولا يقوم. حتى إن من الناس يدعى إلى فريضة الله التي افترضها الله عليه ولا يقوم، حتى إن بعض الناس، وهذه حال مؤلمة مؤسفة جدا، على فراشه